شعبان. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة عطية واجبة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. إذا المرأة تنازلت عن شيء من مهرها أو تنازلت عن شيء من مالها لزوجها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية فائدة، وهي أن المرأة إذا طابت نفسها في طعام أهلها وزوجها وأبنائها فإن الطعام يكون أكثر حناء وأكثر يعني سوغ أكله هنيئا يعني طيبا مريئا يعني سائغا لا تنغيصا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. احنا عندنا البلوغ وعندنا الرشد، فالأموال لا تعطى إلا لبالغ ولرشيد، رشيد الذي يحسن التصرف. ويقابل هذا يقابل البالغ الصغير ويقابل الرشيد السفيه. والسفيه مو شرط يكون مجنون يعني، ممكن لكن ممكن يكون يعني إنسان ليس مجنونا لكنه مبذر، لا يحسن التصرف بالمال، لا يبالي بصرفه. فالله تعالى منع من إعطاء هؤلاء المال حتى لا يبذروا. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذين يعني لا يحسن التصرف التي جعل الله لكم قياما. قيامة يعني سببا في قيام الحياة وتقوم به مصالح العباد. وارزقوهم فيها، اعطوهم منها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لاحظ خلى الله تعالى الرزق والكسوة وكل هذا بأمر الولي، وأيضا جبرا لخاطرهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إذا طلب مال وأنت تعرف أنه سيبدره قل له أبشر أنا أعطيك اللي تبي وكذا، ولكن لا يعطى مال وأنت متيقن بتبذيره. وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذا وصلوا سن البلوغ اليتيم كما تعلمون أنه إذا وصل سن البلوغ انتهى يتمه، فيصبح الولاية عليه انتهت أيضا. فإن كان مثلا رجل يملك أو يعني يدير ماله يسلمه ماله، لكن اشترط الله تعالى شرطا آخر غير البلوغ. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن لابد من البلوغ ومن الرشد، يكون راشدا يحسن إدارة أمواله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. يعني بعض أولياء اليتيم لما يوصى بمال اليتيم وتربية اليتيم يقوم يسرف في مال اليتيم حتى يريد أن يجعله ينفد قبل أن يبلغ اليتيم ويأخذ ماله. فالله تعالى يقول: لا تأكلوها، لا تأكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا ومسابقة أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، يعني يستعفف عن مال اليتيم من أولياء اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف الذي ليس فيه إسراف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، خلاص الرجل الذي يسلم مال اليتيم له، فأشهدوا عليه، أشهد حتى تبرأ الذمة ولا يتهمك أحد، فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول المؤلف في بعض الفوائد هنا: الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفاء من النساء واليتامى بأن تكون المعاملة معهم بالعدل والفضل. جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب. مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحته وحفظ ما الذي تقوم به. ثم قال سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. كان في الجاهلية يعني الميراث فقط للرجال وليس للنساء منه نصيب. وللأسف يعني في بعض البلاد إلى الآن يفعلون ذلك. يعني أنا سمعت في مصر مثلا عند الصعيد وكذا إذا مات الأب وترك أرضا بعضهم يجعل للنساء ليس لهم نصيب في الأرض ويقول الأرض بس للأولاد، فيمنعونهن من حقهن الذي جعله الله لهم. لاحظ الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، حتى لو كان شيئا قليلا بسيط لابد أن يكون المرأة فيه نصيب. ثم قال تعالى مبين أن هذا الأمر ليس أمرا سهلا، قال: نصيبا مفروضا، يعني أمر مفروض واجب وليس فيه مندوح. وإذا حضر قسمة أو القربة، لو حصل أن الآن إحنا قاعد نقسم ميراث لشخص معين وحضر أقرباء، وهؤلاء الأقرباء فيهم يتامى وفيهم مساكين فقراء، وهم يرون هذه الأموال تقسم، طبعا قطعا لن يكون لهم فيها نصيب ليسوا ورثة، فما هو المستحب فعله في مثل هذا الحال؟ قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني أعطوهم شيء، وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا فعلا نادر من يعمل مثل هذه الآية. يعني ما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول الكتاب والسنة جاءوا بجبر الخواطر، فهذه من جبر الخواطر. لما يحضر إنسان فقير مسكين ويتيم ويحضر تقسيم الإرث، فلا بد أن يجبر خاطره بأي مبلغ، مبلغ لو بسيط لكن جبرا لخاطره ودفعا لما في نفسه. ثم قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله. يعني كما تدين تدان، إذا كان عندك يتيم وأنت ترعاه اخشى أنك تموت ثم يكون أبناؤك أيتام فيتسلط عليهم رجل مثل أنت ما تسلطت على أموال اليتيم. يعني أحسن إلى اليتيم فيسخر الله تعالى من يحسن إلى أبنائك وذريتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إذا شو الحل؟ فليتقوا الله وليقولوا قول السديد. فتقوى الله وقول السديد ييسر الله تعالى من يتق الله أيضا في أبنائه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذه القاعدة العامة لها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله. يعني لا يأكل إلا جمر جهنم الذي يأكل أموال اليتامى ظلما وليس على حق. فاليتيم يعني الأكل ظلم حرام، وهذا يتيم مستضعف فأصبح الذنب أعظم. إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني النار ستصلاهم يعني تكويهم من خارجهم ومن داخلهم يأكلونها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يتق الله وأن يحقق ما يرضاه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نقف إن شاء الله غدا نكمل أحكام المواريث، وآخر دعوانا.